صافي نبقى بالنوى وانت حياتي يا حياتي اللي هوى ساعة مماتك. صافيني بقلب النوى وانت حياتي يا حياتي اللي هوى ساعة مماتك وانت يا سير من رأى فهرس مصابي واللي يزورك تبتدي قصة حياتك وانت يا سير من رأى فهرس مصابي واللي زورك تبتدي قصة حياتك جينا للها جينا للهاد بمواجه جينا نهمي هالمدامي من ألمنا المدامع بيها دمنا بيها دمنا من ألمنا المدامع بيها دمنا بيها يا غربتي الهادي شجرة هالدنيا ظلمة متلوي باسمه ما قضى ويتراب ضمه وتنورت سير من رأى وتنورت سير من رأى نور الأئمة الهادي يما العسكري للأمة رحمنا يا غربتي الهادي شجرة الدنيا ظلمة متلوي باسمه ما قضى ويتراب ضمنا وتنورت سير من رأى بنور الأئمة الهادي يما العسكري للأمة رحمة. عاشور احفادش يا زهرة من سموما يقضي حسرة عاشور احفادك يا زهرة من سموما يقضي حسرة المصايا تدمي قلبك للحبايب للحبايب هالمصايا تدمي قلبك للحبايب للحبايب صافيني بقلب النوى وانت حياتي يا حياتي اللي هو ساعة مماته وانت يا سير من رأى فهرس مصابي واللي يزورك تبتدي قصة حياتك جينا للهاد بمواجيع جينا نهمي هالمدامي جينا للهاد بمواجيع جينا نهمي هالمدامي من ألمنا هالمدامي بيها دمنا بيها دمنا آيا هادي تودي شيعتك حزينة ضج بالمدينة بغربات ودع والمدينة حزينة من كسر قلبها من خسف قمرها وتهمي المواجع آيا هادي تودي شيعتك حزينة ضج بالمدينة غربة تودع والمدينة حزينة والمدينة حزينة من كسر قلبها من خسف قمرها وتهمي المواجع الدنيا بعد مظلمة تنادي الهادي يتيمة والله ضعنا يا هادي يا شملنا اللي يلمى الدنيا بعد مو ظلمة نادي يا الهادي يتيمة والله ضعنا يا هادي يا شملنا اللي يلمى يا قمرنا نغادو تلتهب مشاعر بحت الحناجر ينادي يا هادي ياهي صعبة تهاجر التراب يضمك يا علي لمك ترابك يا هادي يا قمرنا نغادر تلتهب مشاعر بحت الحناجر نادي يا هادي ياهي صعبة تهاجر التراب يضمك علي لمك التراب يضمك يا علي لمك ترابك يا هادي شيعتك تندب حزينة مظلمة الدنيا علينا يا هادي ابتلانا يا ولينا يا ولينا شيعتك تندب حزينة مظلمة الدنيا علينا يا هادي ابتلانا يا ولينا يا ولينا يا هادي ابتلانا يا يا قمرنا تغادر تلتهب مشاعر بحت الحناجر تنادي يا هادي ياهي صعبة تهاجر التراب يضمك يا علي لمك ترابك يا هادي شيعتك تندب حزينة مظلمة الدنيا علينا يا هادي ابتلانا يا ولينا يا ولينا يا هادي ابتلانا يا ولينا أليمة هضيمة جنها فاطم بالقبر والدمع سيالة آتي نادي يا ولدي تبكي وتهز اللحد وبعبرة تنعالة أليمة هضيمة جنها فاطم بالقبر والدمع سيالة آتي نادي يا ولدي تبكي وتهز اللحد وبعبرة تنعالة شيعة تبكي حزينة ومرقدة تضمه لعنة الله للي سمه وجرع سمومه شيعة تبكي حزينة ومرقدة تضمه لعنة الله للي سمه وجرع سمومه أني زوره بضريحة وسباكه يهتز أمحبة يزوره وشاوانا معتز أني زوره بضريحة وسباكه يهتز اي محبة يزوره وشاوانا معتز محبة يزوره يشوفا ضريحة هم العين التحب بمرقدة لتنعه آه مامي يا هادي هذا سني وهذا شيعة سربلو بدمعة آي شوفا ضريحة ملايين التحب بمرقد لتنعة آه مامي يا هادي هذا سني وهذا شيعة سربلو بدمعة يلفي للمهموم بيده يمسحن بصدره ويا عظمها وهاي نعمة للموالي والله يلفي للمهموم بيده يمسحن بصدره ويا عظمها وهاي نعمة للموالي والله آه مهما لأعادي فجروها ترجع اللي أنهى حماية ومن بيها يشفى ومهما الأعادي يفجروها ترجع ومهما الأعادي يفجروها ترجع لأنها بحماية ومن بيها يشفى.